مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ومضة قرآنية. مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بطنطا جامعة الأزهر. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. فضيلة الدكتور، لماذا عبر الله في ختام السورة الكريمة سورة الناس بقوله الوسواس ولم يقل الشيطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن القرآن الكريم آثر لفظ الوسواس على لفظ الشيطان، علما بأن كل السور القرآنية كان القرآن الكريم يستخدم فيها لفظ الوسواس، لفظ الشيطان أو لفظ إبليس، إلا في هذه السورة الوسواس. وأحيط علم حضراتكم جميعا أنها هذه هي المرة الفريدة التي ذكر فيها اسم الشيطان بالوسواس، لا يوجد في القرآن الكريم غير هذه المرة الوحيدة الفريدة الوسواس. يوجد يوسوس فوسوس الأفعال موجودة، لكن هذه المرة الوحيدة، وهذا جعلنا نلحظ ملحظا في غاية الأهمية، ألا وهو أن الوسواس أصلا من مادة وس، ومادة الوس عند أهل العرب هي صوت الحلي، وصوت الحلي بيبقى صوت خفي، لذلك لما يجي السائغ ويرمي كده أمامنا كده الغويشة أو قطعة الذهب لها صوت خفي جدا. إذن الوسواس، الوس أصله صوت خفي، وهذا يعني أن الشيطان الرجيم حينما يتأتى إلى الإنسان يتأتى له في خفاء مثل صوت الحلي، لذلك سمه الشيطان القرآن الكريم الوس. إذن الوس تعطي لنا إشارة أن الشيطان يأتي إلينا في خفاء. هل في خفاء فقط؟ قال لك لا. إزاي؟ الوسواس هي وسوسة. يعني إيه وسوسة؟ هذا التكرار، يعني العرب لما تحب تكرر معنى تكرر الجذر بتاعه أو المادة بتاعته، يعني زل يعني اهتز، طب زل زلة يبقى اهتز اهتز اهتز اهتز، كذلك حص حصة، كذلك كب كبو، كذلك فض فضة. فهنا وس دلت على أن الصوت الخفي لا يأتي مرة واحدة، إنما يأتي مرة واثنين وثلاث وأربع. إذن حينما نقرأ في هذه السورة من شر الوسواس كأن السورة الكريمة تقول لنا أيها المسلمون انتبهوا، الشيطان اللي هو الوسواس سيأتي إليكم في خفاء. هل مرة واحدة؟ لا، ليس مرة واحدة، لأن السورة لم تكن من شر الوس، إنما قالت الوسواس، أعادت المادة. إذن هو سيأتي إليكم في خفاء، وسيأتي إليكم مرة واثنين وثلاث، ولن يترككم أبدا. كيف يأتي إليكم الشيطان؟ من أين يتأتى إليكم؟ هذا هو الذي نعرفه في مرة قادمة، والله أعلى وأعلم. مستمعي ومشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين في نهايتها لفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور إبراهيم الوزان، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.